وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. فالتوفيق للحق والهداية والثبات عليه من فضل الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وذكر سبحانه وتعالى امتنانه على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة فقال سبحانه وتعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. قال ابن القيم رحمه الله: العبد لا يستغني عن تثبيت الله له طرفة عين، فإن لم يثبته زالت سماء إيمانه وأرضه عن مكانه. فإن لم يثبتك الله عز وجل على الحق زال عنك، فلا تغتر ولا تظن أن استقامتك على طاعة الله عز وجل بقدرتك وبحولك، وإنما هي من فضل الله عز وجل. وثبات الإنسان على الطاعة وازدياده في الإيمان والطاعة من الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ويداوم على سؤال ربه عز وجل هذه النعمة: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالله عز وجل بعدله يضل من يشاء ممن لم ينقاد إلى الحق، ويهدي سبحانه وتعالى من يشاء ممن امتثل للشرع وللدين الحق، فيوفقه الله عز وجل للهداية. وهو قوي عزيز، قوي لا يمانع فيما أراد، إنما يفعل ما يشاء. فلا يستطيع الإنسان أن يرد قضاء الله عز وجل. عزيز أي لا يمانع، ومع عزته وقدرته سبحانه وتعالى هو حكيم، فيضل من يستحق الضلال ويهدي من يستحق الهداية. فعزته وقدرته في محلها، هو حكيم يضع الأمور في مواضعها، فيضل من يشاء ويهدي من يشاء لأنه عزيز حكيم. فأعظم أسباب ثبات الإنسان على دين الله عز وجل هو التوكل على الله عز وجل، والاعتماد عليه، والإنابة إليه، أن تطلب منه دوما أن يثبتك على الدين، أن يختم لك بخاتمة السعادة، أن يميتك على الحق، وأن يرزقك حسن الخاتمة. هذا من فضل الله عز وجل، ومما ينبغي للعبد أن يداوم عليه وأن يداوم على ذكر الله. فذكر الله عز وجل أعظم معين للثبات على الحق. ولذلك قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فيفوز العبد المؤمن الذي يداوم على ذكر الله عز وجل بمعية الله. وإذا كان الله معك فمن يغلبك؟ إذا كان الله عز وجل معك من يستطيع أن يلحق بك الضرر؟ قال الشوكاني رحمه الله: الحالة العليا للذاكر أن يذكر الله كأنه يراه. لا تردد الأذكار وأنت لا تدري ما تقول، وإنما تذكر الله عز وجل كأنك تراه. فإن لم تستطع أن تصل إلى هذه المنزلة العليا فأن تذكره ذكر من يعلم أن الله عز وجل يسمعه ويراه. ومن كان هكذا كان الله له أنيسا إذا نجاه، مجيبا إذا دعاه، حافظا له مما يخشاه، رفيقا به يوم يتوفاه، محلا له من الفردوس الأعلى أعلاه. يعني من كان يذكر الله عز وجل ذكرى من يرى الله أمامه، أو على الأقل ذكر من يعلم أن الله عز وجل يسمعه ويراه، كان الله عز وجل لهذا العبد أنيسا إذا نجاه، مجيبا إذا دعاه، حافظا له مما يخشاه، رفيقا به يوم يتوفاه. ومن أسباب الثبات على الحق وأسباب الثبات على الدين أن تلتزم بالشرع، أن تمتثل لأوامر الله عز وجل، فهذا من أعظم الأسباب المعينة لثبات العبد على الحق. قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا، فوصفهم بالإيمان. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ولو أنهم امتثلوا وفعلوا ما أمرهم به المولى عز وجل لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا لهم على الحق. ومن أعظم الأسباب التي تنجي العبد وتثبته على الحق عدم التعرض للفتن. لا تظن أنك بمأمن عن الفتن، لا تحسن الظن بنفسك وتغتر بنفسك. فنبي الله إبراهيم عليه السلام كان يقول: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يتعود نبي الله وهو من أولي العزم من الرسل من عبادة الأصنام ومن الشرك: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالإنسان لا يعرض نفسه للفتن، فتنة المال، فتنة النساء، فتنة الشهرة، فتنة المنصب، أي فتنة. لا تأمن على نفسك. ذكر ابن كثير رحمه الله في كتاب البداية والنهاية، هذا كتاب تاريخ يرصد الوقائع، ذكر في أحداث سنة 279، قال: وفيها توفى عبدة ابن عبد الرحيم أو الرحيم قبحه الله. قال: كان من المجاهدين كثيرا في بلاد الروم، فلما كان في بعض الغزوات والمسلمون محاصروا بلدة من بلاد الروم، إذ نظر إلى امرأة من نساء الروم في ذلك الحصن فهويها فراسلها، فقال لها: ما السبيل إلى الوصول إليك؟ فقالت: أن تتنصر وتصعد إلي. فأجابها إلى ذلك. كان من المجاهدين فنظر إلى امرأة من الروم فأعجبت فهويها فراسلها: كيف السبيل للوصول إليك؟ قالت: تتنصر وتصعد إلي. فأجابها. فاغتم المسلمون بذلك غما شديدا، وشق عليهم مشقة عظيمة،

أجله، قال: يا أمة اقتحمي، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فاقتحم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكلم أربعة صغار، عيسى بن مريم عليه السلام، وصاحب جريج، وشاهد يوسف، وابن ماشطة ابنة فرعون. فهذه المعجزة التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما أراد الله عز وجل أن يهون بها على نبيه، لما ألم به في هذا العام الذي سمي بعام الحزن، حيث مات النصير عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحميه من قريش، فمات في هذا العام عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، وأذي النبي صلى الله عليه وسلم أذى شديدا من قريش، حتى قال صلى الله عليه وسلم: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. وبعد وفاة أبي طالب لمدة يسيرة ماتت زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأحن الناس عليه وأقرب الناس إليه، وكانت النبي صلى الله عليه وسلم ليست مجرد زوجة، وإنما كانت زوجة ومحبة وأم وأخت وسند وكل ما شئت في شأن هذه المرأة. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا. والإنسان كما مر ذكره وقت الشدائد قد تخور قوى الإنسان فيتفلت دين المرء، فأراد الله عز وجل أن يسلي عبده وأن يهون عليه، فجاءت هذه المعجزة. وفيها من الرسائل ما فيها: فلما أسري به صلى الله عليه وسلم أتت عليه رائحة طيبة، فسأل جبريل: ما هذه الرائحة؟ قال: إنها رائحة ابنة ماشطة فرعون، أو رائحة ماشطة فرعون، ماشطة ابنة فرعون أولادي. ما قصة هذه المرأة؟ هذه المرأة كانت خادمة عند فرعون، وكان فرعون يدعي أنه إله ويقول لأهل مصر: ما علمت لكم من إله غيري. فكانت تمشط شعر ابنة فرعون، فسقط المطرة أي المش سقط من يديها، فأخذته وقالت: بسم الله. فقالت: أبي، أي تقصدين أبي؟ قالت: لا، ولكن ربي ورب أبيك الله. فقالت: أخبره بذلك؟ قالت: أخبري. فأخبرته فأتى بها، فقال لها: إن لك إلها غيري. قالت: ربي وربك الله. فأمر ببقرة من نحاس أو من نحاس، والبقرة من نحاس إما أن تكون إناء كبير على شكل بقرة مصنوع من نحاس، وإما أن يكون إناء كبيرا يتسع لأن يوضع فيه البقرة. ووضع في هذا الإناء الزيت وأحمي عليه، وكان لهذه المرأة أولاد، فأتى بها وبأولادها، وظل يضع واحدا تلو الآخر في هذا الإناء أمام عين الأم وهي ترى فلذة أكبادها يتحولون إلى عظام أمامها، حتى أتى على رضيع، فحنت ورق قلب المرأة لهذا الرضيع، فثبتها الله عز وجل في هذا الموقف. وهذا هو الشاهد، أن الله عز وجل يقيد للعبد وقت الشدة من يثبته على الحق. فأنطق هذا الرضيع وقال: يا أماه اقتحمي، فإن عذاب الدنيا أهون الدار الآخرة، فاقتحمت وأفضت إلى ربها عز وجل، فثبتها الله عز وجل بأن نطق رضيعها. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم حين يعلم عاقبة الثبات على الحق، حين تعلم مدى وقت الشدائد، حتى وإن تخلف كل الناس عنك، حتى وإن كنت في طريق وحدك، طالما أنك على الحق فالتزم به، ولا يضرك أنك وحيدا، ولا يضرك أنك تسير في هذا الطريق وحيدا طالما أنك على الحق. لا يغرك أن كل الناس يفعلون، أن كل الناس يأكلون، أن كل الناس يمارسون، لا يضرك هذا ولا يغرك، وإنما أثبت على دين الله عز وجل والعاقبة لك. فثبته الله عز وجل حين اشتم هذه الرائحة، فكانت سببا ورسالة من الله عز وجل له أن يثبته الله عز وجل، أن يثبت على دين الله، وأن يعلم أنه على الحق، وأن العاقبة للمتقين كما أخبر الله عز وجل. فما أحوجنا وأحوج كل مسلم وكل مؤمن يريد أن يثبت على دين الله، أن يطلب من ربه عز وجل الثبات، وأن يكثر من الطاعة، وأن يكثر من الرصيد الإيماني، فهذا من أعظم الأسباب المعينة للعبد على الثبات على الدين في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم إلى الصراط المستقيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا إلى طاعتك. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.